المسألة صارت لازمة. اعتذر اليكم جدا على التأخير، لكن ايضا ما لا يدرك كله لا يترك جمله. نبدأ ان شاء الله في المتن وبعدين نسني بكتاب نيل الاوتار. وصلنا الى قول المصنف والمستعمل في فرض الطهارة، قيل ونقلها غير طهور في الجديد، فإن جمع قلتين فطهور في الأصح. نعم طيب، احنا وتكلم عن الماء النجس ايضا، يعني احنا انتهينا من انواع المياه وتكلمنا على الماء المشمس انه ماء طهور يكره استعماله، ثم انتقل وتكلمنا عن الماء المتغير ايضا على ما اذكر، انا تكلمنا عن الماء المتغير. اذا اليوم نتكلم ان شاء الله على الماء المستعمل في فرض الطهارة. طيب الماء المستعمل في فرض الطهارة وتفصيل القول في المذهب الشافعي. الحق ان الماء المستعمل ضربان، الماء المستعمل مستعمل لإزالة النجاسة ومستعمل لرفع الحدث، لحديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. واما الماء المستعمل في النجاسة هو إزالة الاستطابة، إزالة النجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال يعذبان ويعذبان في كثير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية أخرى لا يستتر من بوله. فإزالة النجاسة واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس ووصف قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وأتبعه أنا وغلام معي العنزة وإداوة الماء، والعنزة يركزها النبي صلى الله عليه وسلم أو يثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأمر الأول أن يستتر بها إذا أراد قضاء الحاجة بأبيه وأمه ويستعمل الماء في الطهارة، أو يجعلها سترة عندما يريد الصلاة. والماء وهذا الماء المستعمل في إزالة النجاسة، والماء المستعمل في إزالة النجاسة هو نجس بالإجماع، وإن كان في المذهب له وجهان. الوجه الأول لأنهم يقولون إذا تغير فالقول واحد لا خلاف في ذلك عند الشافعية في المذهب، أن الماء المتغير بإزالة النجاسة لأنه لاقى نجاسة بأنه نجس بالإجماع، الماء الذي لاقى نجاسة في إزالتها لاقى النجاسة فهو إذا تغير فهو نجس بالإجماع، لأنه ماء طهور تغير أو لاقى نجاسة فتغير. إذا لم يتغير يعني بقي على أصل خلقته فوجهان في المذهب: الأول أنه طاهر، يعني ليس بطهور ولكنه طاهر لأنه استعمل في إزالة النجاسة، والقول الثاني ورجح صحيح أن هذا الماء يعني نجس، وهذا على أصول الشافعية. لكن أنا أسأل كيف على أصول الشافعية؟ أقول أعيده حتى يظهر الكلام، أقول الماء المستعمل ضربان، الماء المستعمل في رفع الحدث وسيأتي الكلام عليه مفصلا، والماء والضرب الثاني الماء المستعمل في إزالة النجس. الماء المستعمل إجمالا في إزالة النجس بالإجماع هو نجس، وفي المذهب هناك تفصيل، عندنا وجهات في المذهب الشافعي، يقولون إذا تغير فهو نجس كما هو على الإجماع، وإن لم يتغير قالوا وجهان: الأول أنه طاهر، والقول الثاني وهو الراجح الصحيح في في في المذهب أن هذا الماء نجس. وهذا الحق أن هذا هو الصحيح على أصولهم. كيف على أصولهم؟ أريد الإجابة، كيف على أصولهم؟ قلت الماء النجس إذا لاقى نجاسة له أمران، له حالان: الحال الأولى أن يتغير، فإذا تغير فهو نجس بالإجماع، الحال الثانية لم يتغير. قالوا فيها وجهان: الوجه الأول أنه نجس، الوجه الثاني أنه طاهر. قلت الوجه الأول هو الأصح، بل هو الصحيح، لا لا لا مخالفة لذلك، بل هو الصحيح، وهذا على أصولهم يعني على أصول الشافعية. كيف ذلك؟ ممكن من أصل عام لأن المفهوم النص، لا لا ليس كذلك، على أصول الشافعية أنا تكلمت بذلك في نيل الأوتار وتكلمت هنا، لأنه قليل دون القلتين ممتازة ممتازة. نعم صحيح صحيح نعم، لأن الشافعية والحنابلة يفرقون بل والأحناف يفرقون بين القليل والكثير خلافا للمالكية، بأن الماء إذا كان قليلا لم يبلغ القلتين فإن تغير أو لم يتغير فإذا لاقى النجاسة فإنه يتأثر بذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لأنه لا يتحمل قرحة تؤثر فيه. أما إذا كان الأمر على الكسرة بعد الخلتين فإذا تغير قلنا الحكم يتغير معه. إذن الصحيح الراجح في ذلك أنه الماء الذي لاقى النجاسة وهو الماء المستعمل في إزالة النجاسة فهو نجس، وهذا لا خلاف فيه في حال من الأحوال، لكن التفصيل في المذهب على ما بينته لكم. أما الماء المستعمل في إزالة الحدث فالحق بأن في المذهب فيه قولان، في المذهب الشافعية فيه قولان، القول الأول وقول الجماهير من الشافعية يرون، وهؤلاء يرونه قولا واحدا لا يرونه قولين، يعني الجماهير من الشافعية يرونه قولا واحدا، والحق أن هذا الكلام في مسألة القديم والجديد، فيرونه قولا واحدا بأنه طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره، وهذا الذي رجحه النووي، وهذا على الجديد لا على القديم. يعني هنا أقول بأن المذهب في الماء المستعمل لإزالة الحدث أسأل الفرق بينهما، الحدث هو الوصف، الذي تلبس به المكلف يمنعه من صحة الصلاة، الوصف الذي يتلبس أو الحال الذي يتلبس به المكلف يمنعه من صحة الصلاة، فهذا الحال الحدث يرفع الحدث بالغسل أو بالوضوء، والحدث إما حدثان كما أذكر نفسي والإخوة والأخوات الخطاط، أقول حدث أصغر وهو منه الوضوء، وحدث أكبر ومنه الغسل، كما قال الله تعالى فإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولذلك وأيضا استقل إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور. الغرض المقصود هنا في الكلام على إزالة الحدث ففي المذهب كما قلنا قولان، القول الأول وقول جماهير السلف والخلف من الشافعية، أقصد جماهير الشافعية يقولون بأنه مطهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، يعني سلبت منه الطهورية، انتقل من الطهورية إلى الطهارة، وكما قلنا على تأصيل المذهب الماء على أقسام ثلاثة طهور طاهر نجس، هو انتقل من مرتبة الطهورية إلى مرتبة الطاهر لا الطهور، وهذا الذي رجحه الإمام النووي. طبعا إذا في المذهب بالذات إذا اختلف النووي والرفعي، بأن الرفعي على الحقيقة هو أعلم من النووي، أعلم من النووي حديثيا وفقهيا على الحق حتى بأسلوب المذهب، لكن سبحان الله هي المسألة مسألة تعبد، النووي كان عابدا زاهدا تقيا نقيا وكان واسع الاطلاع، لكن العلماء يرون علماء المذهب يرون أن كلام النووي يقدم على كلام الرفعي. أما القول الثاني هو طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مستعمل للتعبد، يعني في الحالتين اتفق النووي والرفع، وهذا ترجيح الرفع. فالقول الثاني في مذهب الشافعية بأن الماء المستعمل لرفع الحدث طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره لكنه لا يستعمل، لما تعبدا، يبقى أيضا يقولون صاحب أنه لا يستعمل لكن تعبدا. إذا النووي والرفع ترجيح الإمام الرفع، النووي والرفع قد اتفقا وافترقا فيما اتفقا وفيما افترقا. الغير منتبه انا يضيق صدري بمن لا ينتبه في مسائل الفقه، فيما اتفق وفيما افترق. نعم اتفق على انه لا يستعمل، نعم اتفق على الامرين، اتفق على انه طاهر لان من قال انه طهور قد قال بانه طاهر، ده جيد جدا. نعم اتفق على انه طاهر، واتفق ايضا على عدم الاستعمال، وافترق والافتراق وفيما افترق انا اجيب، افترق بان النووي قال هو طاهر، طاهر في نفسي غير مطاهر لغيري، واما الامام الرفعي فقال هو طهور لكن لا يستعمل تعبدا. يبقى اذا الرفعي يراه طهورا والامام انه يراه طاهرا، هذا بالنسبة نعم هذا الافتراق بينهما. فهذا في المذهب، اذا في المذهب في قولان، القول الاول قول الجديد والذي مال عليه النووي كما قلنا بانه طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره اذا لا يستعمل، واما الرفعي فقال هو طهور طاهر في نفسه مطاهر لغيره لكن لم يستعمل من باب التعبد. والذي جره من يقول من باب التعبد في هذا الباب هو ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون ومعهم الماء يستعملونه ولا يجمعونه، يستعملونه ولا يجمعونه. الحق ان اقول بان القول الاول في المذهب له اثار وله ادلة، من الاثار هو من النظر. والقول الثاني كذلك. ونحن إن مشينا على المعتمد، المعتمد في المذهب الشافعي بأنه طاهر غير طهور، وأنا الذي أدين الله به بأنه طهور كما سنبين في الأدلة على ذلك، لأننا لابد أن نأوي إلى الدليل قدر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أدلة القول الأول من الأثر حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، وهذا حديث متكلم في إسناده كما بينت قبل ذلك أنا في نهي الأوتار. وقالوا نحن والمنازعون متفقون على أن الماء المتبقي منها في الإناء يصح استعماله. يعني الشافعية يقولون نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة على مرتبتين. المرتبة الأولى ما تبقى من الماء الذي استعملته، تبقى ماء لم تستعمله. وأيضا نهى أن يتوضأ المرء أو المكلف أو الرجل بفضل طهور المرأة. المرتبة الثانية هو الماء المنفصل عن العضو. هم يقولون شفاعي يقولون نحن والمنازع يتفق، نحن متفقون طبعا حتى في أقتر نتفق أن المقصود بالماء المستعمل هو المنفصل عن العضو. يبقى عندنا الحالة الأولى الماء المتبقي، الماء المتبقي لا يدخل في النزاع، الماء المتبقي لا يدخل النزاع، لأن السلام قال سبحان الله الماء لا يجنب، سبحان الله الماء طهور لا ينجس شيء، قال سبحان الله الماء لا يجنب. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لا أن الماء المتبقي لا يدخل في النكاح. فقالوا يبقى إذن المقصود بذلك نهى أن مسلم عن أن يتوضى رجل بفضل طهور المرأة هو على الماء المنفصل من العضو، وما ذاك إلا لأنه ليس بطهور. هذا الذي يرجحه، هذا في القول الأول الذي يرجحه الإمام النووي. أيضا من الأدلة يستدلون بها قول سلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا إذن الماء الدائم وهو جنب إذا اغتسل فيه الماء وهو جنب استعمله فصار ماء مستعملا، فهو بذلك يحرم على غيره أن يستعمل هذا الماء، وفيها دلالة أن الماء المستعمل لا يطهر غيره. هو طاهر في نفسه نعم، لكنه لا يطهر غيره. فعن هذا الكلام كما قلنا على مسألة صحة الحديث، وسنبين إن شاء الله في هذا الباب على الراجح من أقوال أهل العلم. وقد استدلوا مع ذلك مع الأثر استدلوا أيضا بالنظر، فقالوا نقيس الماء المستعمل في رفع الحدث على الماء المستعمل في إزالة النجس، نقيس الماء المستعمل في في في في في, في, في, في, في إزالة الحدث على الماء المستعمل في إزالة النجس، وطبعا بجامع عدم الاستعمال، يعني بجامع عدم الاستعمال. فقالوا نحن نقول بأن الماء المستعمل في إزالة النجس لا يستعمل باتفاق، فهنا طبقوا القاعدة رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، أو رد المتنازع فيه إلى المتفق عليه. المتفق عليه الماء المستعمل في إزالة النجاسة لا يجوز استعماله اتفاق. قالوا طب النزاع بيننا وبينكم، فقالوا النزاع بيننا وبينكم هذا الشفعية بينهم وبين بعضهم. فقالوا النزاع بيننا في الماء المستعمل في رفع الحدث، قلنا لا فارق بين رفع الحدث وإزالة النجس، فكلاهما استعمال، فالأول لا يجوز استعماله اتفاقا. إذا هنا نحمل المتنازع فيه أو نحيل المتنازع فيه إلى المتفق عليه، فتنتج النتيجة الواحدة لا يجوز استعماله، وإن كنا ندين الله بأنه على الطهارة لا على الطهورية. من ذلك أيضا القياس، هم قاسوا على الجمرات، قالوا بأن الذي استعمل حصيات لم الجمار لا يجوز له أن يستعملها مرة ثانية، لأنها قد استعملت في عبادة فلا يصح تكرارها، فلا يصح استعمالها بذلك، لأن الحصيات التي رمى بها استعملها في عبادة فلا يجوز استعمالها. فقالوا إذن هذا القياس الحاق استعمال الماء المستعمل في طهارة الفرد على أيضا رمي الجمار. وهذا طبعا يحتاج لأمرين، ما هما؟ حتى نقر لهم بهذا الاستدلال يحتاج الأمرين، ما هما؟ طيب أنا أتنزل أقول يحتاجون لأمر واحد هنا حتى نقر لهم بهذا الاستدلال، هو إلحاق. طيب جيد الأخ عبد الرحمن الأختلاء، نعم الأول أتى بالدليل والثاني أيضا أتى بالتنظيف. طيب هو الحق أن نقول بأن المسألة إذا قلنا بأنهم ألحقوا الماء المستعمل بالجمرات باستخدام الحصيات يعني الجمار في الرمي، نقول أولا ثبت العرش ثم انقش، اثبت لنا بالدليل أن رمي الجمار باستخدام الحصيات المعينة أنه لا يجوز استعمالها مرة ثانية. أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل على ذلك؟ هذا الأول، يبقى هذا الأمر الأول، وليس ثم الدليل لهم على ذلك. هو قول الفقهاء. الثاني هو العلة، بين لنا جامع العلة بينهما لعلها تكون المسألة تعبدية، فكيف الإلحاق بالحكم التعبدي؟ ونحن نعلم من القياس أنه لا يجوز القياس إلا عند التعليل، اتفاق في العلة، إلحاق فرع بأصل في الحكم لاتفاق العلة. أين العلة؟ العلة غير موجودة أصلا، ممكن يكون تعبدي. فإذا هو يلزمه حتى نقول بصحة الإلحاق أن يأتي بالدليل المبين لذلك. والثاني المهم جدا هو أن يثبت التعليل، فإن كان كذلك قلنا بما يعني أقررنا بما قد ألحقوا. ويستدلون على ذلك، وهذا أقوى الأدلة النظرية التي يتمسكون بها، يستدلون على ذلك بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في سفراتهم يأخذون الماء وبعد ذلك يعني يستعملونها، ولم يأتي في النقل أن الصحابة كانوا يتقصدون هذا الماء يجمعونه ليستخدمونه بعد ذلك إذا قل الماء، ولكنهم كانوا يلجؤون إلى التيمم دون استعمال هذا الماء المستعمل. فيها دلالة أنه لا يصح رفع الحدث فيه، ولو صح لاستعمله واحد منهم، لكن جميعا أطبقوا على أنهم ما كانوا يجمعون هذا الماء لرفع الحدث. هذا بالنسبة للأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول في النظر الماء المستعمل، وهذا في الشافعية. الخلاف هنا في الشافعية، هذه أقوال الشافعية. وهذا الذي رجحه الإمام النووي. أما القول الثاني وهو القول الذي رجحه الإمام الشافعي، القول الذي رجحه الإمام الرافعي، وهو أنه طهور في نفسه، طاهر في نفسه مطاهر لغيره، هو طهور على أصل خلقته، لم تسلم الطهورية، لم تصلب الطهورية، ولكن لا يستعمل تعبدا. أصحاب القول الثاني قد يعني استدلوا على ما قالوا بأدلة، أولها الأصل، إذ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، وقد قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ويبقى تبقى الطهورية على الماء ما لم يأتي دليل ينقل عن هذا الأصل. طيب، وأيضا يحتجون بحديث الربيع في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ ماء باقيا على يده فمسح به رأسه فأقبل وأدبر، وهذا الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالماء الباقي على يده. وأيضا في نظر في مسألة السند، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا على راجح صحيح، لكنهم يستدلون بهذه الرواية التي جاءت في السنن وحسنوها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء باقيا على يديه فمسح برأسه أقبل بهما وأدبر. وأيضا احتجوا بما رواه، ووجه الدلالة هنا من هذا الحديث مع أنه يعارض صراحة، وجه الدلالة أنه أخذ الماء المتبقي على يديه فمسح به رأسه، فهذه دلالة عن الماء المستعمل يصح استعماله مرة أخرى. لكن هذا الحديث معارض، يرد عليه ما يرد. ما الذي يرد عليه؟ بقي ماء على يديه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح به رأسه، وهذه المسحة ركن من أركان الوضوء، لكن يتكلم بذلك على أنه يجوز الماء المستعمل استعماله، لكن يرد عليه. هناك فرق بين الغسل، نعم ممتاز، لكن هناك هناك إيراد آخر يعني ممكن يكون أقوى من ذلك، لكن هو صراحة هذا الإيراد لم يكن في مخيلتي أيضا، مسألة الغسل والمسح والفرق بينهما، هذا إيراد في معنى النظر جيد جدا، لكن الإيراد الأقوى أنه لم ينفصل من العضو، لأن الماء المستعمل كما اتفقنا وأن هذا عند الشافعية كما سيأتي، أن الماء المستعمل عند الشافعية هو الماء الجاري على العضو ثم انفصل عنه واستعمل في رفع الحدث على مسألة طهارة واجبة كما قال في المتن على أنها طهارة واجبة، وهذا تأصيل عندهم بأن هذا الماء المستعمل والمنفصل عن العضو في طهارة واجبة، يعني لو كانت في الغسلة الثانية فإنها لا تكون على الاستعمال فتكون في طهارة واجبة. وهنا يقولون بقي الماء على يده فمسح برأسه، فهذا يرد عليهم كما سنبين من مناقشة أدلة الفريقين ونبين الراجح منهما. أيضا في الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه والسند صحيح أن سلم مسح رأسه بماء على لحية، أو السند محسن في ما فيه من كلامك أنه محسن عند العلماء. قال ابن مسعود قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء بقي على لحيته، لكن هو ممكن يدفع الإيراد يقول هو عندما يجره من لحيته إلى يده ثم يمسح بها رأسه قد انفصل عن العضو. وفي سنن البيهقي أيضا في الدارقطني اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وبقت لمعة في رجله، فأخذ شعرة من يده عليها قطرات من الماء فمررها على رجله. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شعرة فيها ماء مررها على رجله، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه استعمل هذا الماء المستعمل، استعمله في تعميم الجسد بالماء، وأن الغسل أصالة في رفع الحدث يكون بتعميم الجسد بالماء. واستدلوا على ذلك أيضا من ناحية النظر، من ناحية القياس، قالوا، وهذا صراحة قياس أبدع من القياس الأول، قالوا إلحاق الماء المستعمل بالتراب، إلحاق الماء المستعمل بالتراب. ما وجه الإلحاق عندكم إخوة الأفاضل؟ ما وجه الإلحاق عندكم؟ قالوا بالقياس، قياسا على التراب، يعني كلامهم في ذلك. قالوا نقول الماء المستعمل في رفع الحدث في طهارة الفرد يصح استعماله وهو طهور طاهر في نفسه، أو لا يصح استعماله لكن هو طهور طاهر في نفسه مطهر من غيره، قياسا على التراب. كيف وجه الإلحاق عندهم؟ كيف وجه القياس عندهم؟ اي عدم الفارق وجه الالحاق؟ نعم نعم نعم صحيح نعم. الاخت هبه والاخت لا نعم ممتازات، هذا صحيح. التراب يصح استعماله اكثر من مره، فاذا كان التراب والتراب فرع والماء اصل وهما يستويان في ذلك على اساس ان التراب يفعل ما يفعله الماء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور امتي ولو لعشر سنين ما لم يرد الماء، فإن يرد الماء فليمس بشرته. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن التراب يقوم مقام الماء، إذا لا فارق. فالتراب يستعمل مرة ويستعمل مرتين باتفاق، وهنا نقل أيضا المتنازع فيه إلى المتفق عليه، لذلك قاسوا على التراب. وأيضا قد قالوا من ناحية النظر، قالوا ماء طاهر أو ماء طهور لاقى محلا طاهرا فلم يغيره عن أصل خلقته، ماء طهور طاهر في نفسه طاهر من غيره لاقى محلا طاهرا فلم يغيره عن اصل خلقته. وهذا راجح صحيح صراحة في هذا الباب، من ناحية نظرهم ابدع واقوى في ذلك. وايضا عندهم قياس اخر، وقياس على الكفارة، لانه لو كفر دفع لفقير الكفارة، مثلا كفارة اليمين، ثم اشتراها منه ودفعها اليه مرة ثانية تكفيرا، صح ذلك. المعنى انه كان من الأغنياء مثلا وأقصى يمينا يريد أن يكفر عنه، حنث في اليمين فيريد التكفير. قال الله تعالى في أطعام عشر المساكين ويصنع مطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهو قد كساهم مثلا، فجاء الفقير يريد أن يبيع هذه الكسوة فاشتراها هو، ثم أقصى مرة ثانية فحنث، فله أن يدفعها أيضا لفقير آخر كتكفير عن يمينه. وهذا باتفاق. يبقى عندنا الآن قياسات بديعة صحيحة جدا في هذا الباب. عامة يبقى إذا القول الأول وهو أنه طاهر في نفسه، وهذا القول الجديد وهذا المعتمد في المذهب. والقول الثاني أنه طهور لكن يترك للتعبد، وهذا يعني خلاف المعتمد، وأنا أدين الله بخلاف المعتمد، أدين الله بالقول الثاني، وأن القول الثاني هو الصحيح وهو الراجح الصحيح الذي لا حيدة عنه بحال من الأحوال، لأنه الموافق للأدلة، أنه طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأيضا أخرج عن الشافعية وأقول ويصح استعماله. شما أحد يقول تعصب للشافعية، نقول هنا الآن خرجت أنا عن القولين، القول الأول قلت أن القول الثاني اللي هو خلاف المعتمد هو الصحيح الراجح، الأدلة هي صحيحة، الأدلة تدل لنا أن الصحيح أن هذا الماء المستعمل ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، وأيضا يصح استعماله خلاف الشافعية الذين قالوا لا يصح استعماله تعبدا، فيصح استعماله. هذا مال إليه بعض شفاه وجهاء شفاه يقولون بذلك. عامة القول الثاني هو الراجح الصحيح، وأن الماء المستعمل المنفصل من العضو في طهارة الحدث الفرد فإنه طاهر في نفسه مطاهر لغيره لصحة الأدلة التي استدلوا بها، وللأصل أيضا. فالأصل أن الماء يبقى على أصل الطهورية ما لم يأتي دليل ناقل ينقله عن الأصل. وأيضا بأن الأدلة التي استدلوا بها بالقياس على التراب يعني لا يمكن أن يكون فيها النزاع، يعني قد يرد على من قاس على التراب في أمر آخر، وهو أن الكلام على التراب، إذا كان الكلام على التراب فإن التراب لا ينفصل عن العضو ويكون يبقى على العضو. احنا نتكلم على الماء المنفصل عن العضو، ويكون هنا القياس قياس ماء باقي على العضو والتراب ايضا باقي على العضو. فاذا قالوا بذلك قلنا الكلام على التراب الذي يستعمل له غبار كما اشترط الشافعية وينفخ فيه فانه يتبقى ويكون منفصلا ايضا عن العضو، فهذا يصح استعماله باتفاق. وللتأصيل العام الماء طهور لا ينجسه شيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى قال وأنزلنا من السماء ماء ماء طهورا. قد نقول أيضا من باب القياس أن يعني الكلام على الماء المنفصل عن الثوب الطاهر، يعني هم يقولون لو وضع الماء أو رش الماء على ثوب الطاهر وتساقط هذا الماء يصح استعماله، الفريقان يقولون ذلك. فهنا ايضا يعني كان من ايرادات اصحاب القول الثاني انهم يقولون انتم تقولون ان الماء المنفصل عن الثوب طهور، طاهر في نفسه مطهر للغير، فهو قد استعمل في طهارة الثوب، فلما قلتم بصحة استعماله ولم تقولوا بذلك على العضو؟ فنقول هنا الماء المنفصل عن الثوب كالماء المنفصل عن العضو، لا فارق بينهم، هذا طاهر وهذا طاهر. اذا يرجع الى التأصيل العام، ماء طهور لاقى محلا طاهرا لم يغير فيه فيبقى على اصل خلقته ولا يسلب الطهورية. اذا نظرنا الى الاحاديث حقا، حديث الربيع في الحديث الربيع في السنن بأن الإنسان توضأ فأخذ ماء باقيا على يده فمسح به رأسه، وإن قلنا أنه حسنه البعض لكنه ضعيف، الحق أنه ضعيف، فهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل الذي اختلف فيه علماء الجرح والتعديل. طبعا الخلاف عبد الله بن محمد بن عقيل كبير جدا كثير جدا، وبعض كثير من المعاصرين يحسنون حديثه، والراجح الصحيح الذي أدين الله به أن عبد الله بن محمد بن عقيل حديثه ضعيف، هو ضعيف. وايضا ان هذا ليس في النزاع، لان الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو، هذا الايرادات التي ترد على الاحاديث التي قد استدل بها اصحاب القول الثاني فانه طهور وطاهر في نفسه مطاهر لغيره. فالحديث كما قلنا علته عبد الله بن محمد ابن عقيل، وقد اختلف فيه توثيقا وتجريحا، والراجح الصحيح انه ضعيف. والدلالة على أن المتن فيه نكارة أن الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا فمسح به رأسه فأقبل وأدبر، وهذا قد ورد أيضا من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وقد ورد أيضا من حديث علي بن أبي طالب. كل من نقل صورة أو هيئة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه أخذ ماء جديدا فمسح برأسه أقبل بهما وأدبر. واما الحديث الاخر الذي رواه الدارقطني والبيهقي ان سلم اغتسل وبقيت لمعه في رجلي فاخذ شعره من يده عليها قطرات من الماء فمسح بها هذه اللمعه، الحق بان هذا الحديث ضعيف جدا، فيه ابو ايوب الحداد، وهو كما قال علماؤنا يعني متهالك ضعيف جدا، ومثله لا يمكن ان يقوم به الحجه بحال من الاحوال. واما حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الذي استدل به ايضا بان مسلم مسح رأسه بماء على لحيته، فقد قال العلماء بان هذا الحديث فيه ضعف لانه من رواية ناشر بن سعيد وهو كذاب، فلا يتم الاستدلال بالاحاديث بحال من الاحوال، الفريقان يستدلون باحاديث ضعيفة. واما الادلة تبقى تقوية لاصحاب القول الثاني بانه طهور في نفسه مطهر لغيره، الاصل انه كذلك. واذا قال المخالف بانه يعني ليس بطهور او سلبت طهوريته لابد ان يأتينا بالناقل عن الاصل، ولم نرى ناقلا له وجاهة وله صحة عن هذا الاصل. والامر الثاني القياس، قياسات كانت قياسات صحيحة، وهذا الراجع الصحيح القياس على التراب والقياس على الماء المنفصل عن الثوب لانه متفق عليه، في التراب متفق عليه والقياس والماء المنفصل عن الثوب متفق عليه انه على الطهورية. اما الرد على المخالف اصحاب القول الاول الذين قالوا وطاهر في نفسه وصلبت طهوريته، اولا قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يتوضا بفضل طهور المراه، هذا حديث ضعيف والاحكام فرع على التصحيح اعله البخاري، وهذا الذي رجحه كثير من المحدثين بان حديث النهي عن التوضؤ بفضل طهور المرأة بانه حديث ضعيف. وفيه نكارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ واستخدم الماء المتلقي من ميمونة رضي الله عنها. إذا قلنا هذا يدخل في الماء المستعمل، وإن قلنا وتنزلنا مع الخصم بأن الحديث صحيح فقد يعترض عليه باعتراضات. أولها أن النهي هنا ليس للتحريم ولكن للتنزيه، نهي النهي صلى الله عليه وسلم أنه ليس للتحريم بل للتنزيه حتى يقطع باب الوساوس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، على نفس التأويل والتوليه، لا سيما أنه قد ورد أن النساء والرجال يعني كانوا يتوضعون من محل واحد كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والأول التوليه الثاني أن صلى الله عليه وسلم ترك ذلك أو نهى عن ذلك تقذرا، نهى عن ذلك تقذرا. وأيضا الدليل الذي يتمسكون به وهو أقوى الأدلة عندهم في أنه طاهر غير مطهر بأن الصحابة لم يستخدموا، الصحابة لم يتكلفوا أن يجمعوا هذا الماء في استخدامه لطهارة أخرى، قلنا لم يفعلوا ذلك استقذارا، والاحتمال وارد، والقاعدة عند العلماء إذا تطرق الاحتمال للدليل سقط به الاستدلال. فالاحتمال لأنه مستعمل وأن المستعمل لا يستعمل، والاحتمال الثاني أنه مستقذروا ذلك وأنه طهور في نفسه، وهذا الراجح الصحيح، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. إذن تسلم الأدلة ويكون الأصح في ذلك أن الماء المستعمل هو ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأما المخالفون للمذهب هو قول الأحناف وغير الأحناف، الأولى أن ندخل في هذا الباب، لكننا تكلمنا عن الخلاف بين الشافعية، والراجح الصحيح في ذلك أن الماء المستعمل المنفصل عن العضو في رفع أو في طهارة أو في طهارة فرط فإنه طهور في نفسه مطهر لغيره، والقول الأول المعتمد الذي قالوا به أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره قول ضعيف، والصحيح الراجح الذي تستجمع الأدلة أو تتفق الأدلة وتأتلف عليه هو أنه طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. نكتفي بهذا، المغرب الآن بقي المغرب دقائق، طيب المغرب الآن، فإن شاء الله أصلي المغرب وبعد ذلك نبدأ من جديد، إما نبدأ نزيد في المد أو نأخذ حديث نيل الأوتار. أنا أستميحكم عذرا على كما قلت التأخير، لكن والله ليس بملكي والأمر واجب علي فلا أستطيع أن يعني أتخلف عنه. جزاكم الله عنا خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أصلي المغرب وأرجع بعد ذلك إن شاء الله للدرس. جزاكم الله خير الجزاء. كيف من الصفحة؟ مش ممكن. كيف نخرج؟ نبقى كما هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، يعني الآن ننتقل إلى درس نيل الأوتار. أعلم أن الوقت قد أزف، وكما قلت اليوم